وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا من يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا ما نتعلم خالصا لوجهك الكريم. أذكر نفسي وإياكم بتصحيح النية الصالحة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الأعمال بالنيات، أي إن تصرفات المكلف وأقواله وأفعاله تكون مبنية على مقصده ونيته. فننوي جميعا أن نطلب العلم لوجه الله عز وجل، وأن نرفع الجهل عن أنفسنا، ولا نتعلم حتى يقال عالم، ولا نتعلم حتى يباهى بنا، إنما نتعلم لوجه الله عز وجل. وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. طيب، نستكمل الكلام. طبعا في هذا التقسيم فقط لقضية الحيوان، قلنا الحيوان إذا كان مأكول اللحم ذبح فلحمه جائز، جلده جائز، شعره أو الوبر جائز، العظم جائز، يجوز لك أن تستعمل أي واحد من هذه الأربعة. طيب الحيوان إذا كان مأكول اللحم لكنه لم يذبح، بقرة ماتت بالصعق الكهربائي، فإنها لن يؤكل لحمها، والجلد لن يستفاد منه، والشعر أو الوبر هو الوحيد فقط الذي سيستفاد منه، وأما العظم أيضا لن يستفاد. أما الحيوان غير مأكول لحم كالحمار أكرمكم الله، فاللحم والجلد والشعر والعظم هذا جميعه لن يستفاد منه البتة. الوبر، الوبر ما هو الوبر؟ يعني الصوف أو الشعر. أنا تفضل. الله أعلم، الله أعلم. أيوة. الحيوان، الحيوان إذا كان أكثر أكله نجاسة اسمه الجلالة، إذا كان أكثر أكله نجاسة فإنه لا يأكل. طب كيف نأكله؟ نترك مدة يأكل من الحشيش الحلال حتى يوم ثم نأكله. طيب إحنا وصلنا لمسألة الجلد. قلنا الجلد إذا كان الحيوان مأكول اللحم وذبح هذا ما في إشكال، نستعمل جلده. بقرة أخذناها ذبحناها، بعد ما ماتت أخذنا الجلد وذبغناه، والدبغ بمعنى تنظيف الجلد، بمعنى أنك تشيل الجلد من الحيوان وتضيف له بعض المواد وتغسله ثم تستعمله سواء في اللباس أو تستعمله سواء في أي طريقة من طرق الاستعمال. لكن الحيوان إذا كان مأكول اللحم لكنه لم يذبح، بقرة زي ما قلنا ماتت بالصعق الكهربائي، فجلدها هل يستعمل أو لا؟ صاحب الكتاب قال إيش؟ وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس. إذا مذهب الحنابلة عليهم رحمة الله تعالى أنهم يرون أن الحيوان مأكول اللحم إذا لم يذبح فإنه ميتة، فينبني على هذا أنه لن نستعمل جلده. طبعا القول الثاني، شو نكتبت هنا؟ القول الثاني الجلد إن كان من حيوان طاهر، من هو الحيوان الطاهر الذي يؤكل لحمه؟ وإيش كمان؟ الهرة وما مثلها في الخلقة. الجلد إن كان من حيوان طاهر في الحياة يطهر بالدباغ، وهذا اختيار الشيخ ابن عثيمين. يعني الحنابلة يقولوا لك اسمع، هذا حيوان ميتة لا تستخدم جلده. فيقولون طب هذا حيوان نريد أن نستخدم جلده، هذه بقرة صحيح أنها ماتت بالصعق الكهربائي لكن نريد أن نستخدم جلدها. فالحنابلة يقولون لا. بينما القول الثاني في المسألة، وطبيعي يا حبايب أن يكون الفقه يعني فيه قول أو قولين، هذا أمر طبيعي جدا لاختلاف أنظار الفقهاء واختلاف أدلتهم. فالقول الثاني أنه لا، يقول لك هذه صحيح البقرة أنها ماتت بالصعق الكهربائي، ولكن هذه البقرة تؤكل ولا ما تؤكل؟ تؤكل. البقر من الحيوانات التي تؤكل، فإذا يجوز لنا أن نأخذ جلدها وندبغه ونستعمله. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام وجد شاة ميتة فقال: هل انتفأتم بجلدها؟ فقالوا إنها ميتة، يعني هذه الشاة صحنا مأكولة فحم لكنها ميتة، فقال إنما حرم أكلها. خلاص، إذا هذه المسألة زي ما قلنا فيها قولين، قول الحنابلة وقول الثاني. طيب بعد كذا قال المؤلف: وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس، وكذلك عظامها. أشرنا إليها أن العظام لا تستعمل وكذلك الجلد لا يستعمل. طيب المسألة الثانية قال: وكل ميتة نجسة إلا الآدمي، يعني أي حيوان، خلاص أي حيوان لم يذكى أو ما ذكي فإن نعتبره إيش؟ نجس. إلا مين؟ إلا الآدمي. لو شخص مات هل تذكيه عشان يكون طاهر؟ لا، ما ينفع. البني آدم لو مات فهو طاهر، خلاص، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن المؤمن لا ينجس. فإذا كل الحيوانات المأكولة في اللحم لو لم تذكى فإنها نجسة، خلاص، لكن الآدمي لو مات فإنه طاهر، فالمؤمن طاهر حيا كان أو ميتا. طيب بالنسبة أيوه هذا مسألة ثانية. طب الكافر هل هو نجس أم طاهر؟ لا، شوف، النجس الكافر نجس نجاسة معنوية. في عندنا نجاسة عينية في نجاسة معنوية، يعني مثلا النجاسة الحسية إني أنا مثلا أجيب دم وأكبه على هذا الكرسي، هذه النجاسة ترونها كلكم، هذا نجاسة عينية. لكن النجاسة المعنوية هي يعني زي ما أقول لك مثلا والله هذا مثل هذا كافر خبيث، هل الخبث الذي في قلبه تراه بعينك؟ هو شيء باطن. فالمشركين طاهرين، ولذلك المسلم يجوز له أن يتزوج الكتابية، وهذه مسألة ستأتينا لاحقا. المسلم يجوز له أن يتزوج المسلمة، ويجوز له أن يتزوج اليهودية، ويجوز له أن يتزوج النصرانية فقط، لكن لا يجوز مثلا أن يتزوج الهندوسية أو المجوسية أو غيرها من الديانات. المسلم يجوز له أن يتزوج أحد هؤلاء الخيارات الثلاثة. طيب هل يجوز للمسلمة أن تزوجها يهودي؟ لا، المسلمة لا يتزوجها إلا مسلم، خلاص. فلو كان الكافر نجسا لأمر الله عز وجل من يتزوج مثلا يهوديا يغتسل إذا مس ثيابه أو اغتسل إذا صنع طعامه. فإذا المسلم والكافر كلاهما طاهرين سواء في الحياة أو في الممات، خلاص. طيب المسألة الثانية قالوا: حيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه. الحيوانات الثلاثة: إما الحيوان البر الذي يعيش في البرية، وإما حيوان يعيش في الماء، وإما حيوان بين كذا وكذا وهو يسمون برمائي. طيب أي حيوان ستجده في البحر عرفه الناس أو لم يعرفه، ظهر اليوم أو حيظهر بعد 100 سنة، كل حيوانات البحر بأنواع الأسماء كلها طاهرة، فيجوز أن تأكلها حتى لم تذكى. فالسمك ما يحتاج تذكية، صح؟ هل شفت أحد ذكى سمكة؟ لا. أنت ماشي مثلا على البحر وجدت سمكة على الشاطئ ميتة، يجوز لك أن تأخذها وتشويها ولك بالعافية، خلاص. في كل حيوانات البحر جائزة إلا هذه الحيوانات، تكتبوها. جميع حيوانات البحر يجوز أكلها إلا 3 حيوانات: التمساح والضفدع وحية البحر. هؤلاء 3 لا يجوز لك أن تأكلهم. والله يسموه حية البحر، حيوان أشبه بالثعبان، الثعبان هم يسموه ثعبان البحر أو حية البحر أو ها؟ خلاص الله هديه. طيب طبعا الحيوان البرمائي، الحيوان الذي يعيش في الماء والذي يعيش في اليابسة زي السلحفاة مثلا، هل لو ماتت نأكلها أو لا؟ الحيوان البرمائي لابد أن يذكى، ويأتينا إن شاء الله كتاب اسمه كتاب الذكاء أو باب الذكاء، سنعرف في شروط الذكاء وما هو الحيوان الذي يذكى. إذن حيوانات البر لا يزلك أن تأكلها حتى إيش؟ تذكى، حتى لو ماتت بنفسها، مثلا شاء سقطت من جبل فماتت، فيجي راعيها جانا يعني أريد أن انتفع بها، أريد أن أكلها، نقول له إيش؟ قل ممنوع، ما بدي تأكلها، خلاص راحت عليك. طيب حيوان البر أو حيوان البحر يأكله حتى بدون ذكاء، البرمائي لابد له من ذكاء، استمع شيخ حلو ما يتفق الضفدع مستثنى لأن طبعا زميلنا يقول أنه النبي عليه الصلاة والسلام يقول هو الطهور الماء البحر طاهر ولا طهور؟ لا البحر طهور يجوز للرجل أن يتوضأ من البحر ويجوز له أن يغتسل من البحر ويجوز له أن يشرب من البحر خلاص؟ طيب فحيوات البحر كلها طاهرة وماء البحر طهور خلاص؟ طب ليش العلماء استثنوا هؤلاء الحيوانات الثلاثة؟ استثنوا الضفدع لأن رجل طبيب سأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعل شيئا من الضفدع في الدواء فنهاه عن قتله فإذا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل الضفدع والتمساح لماذا؟ لأن له ناب أي حيوان له ناب يصيد به فهذا لا يجوز أكله زي الأسد الفهد النمر هؤلاء يصيدون كيف؟ بأنيابهم ومخالبهم فلا يجوز أن تؤكل كيف؟ الضبع الضبع يجوز لك أن تأكله طب ليش الضبع يجوز أكله؟ لأنه استثني في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أيوه. الضبع له أنياب لكنه استثني في حديث جابر أي حديث جابر هنا ما سئل فاستثنى الضبع فتفضل يا شيخ ما به البحر الميت يجوز كيف؟ أي أيوه هذه مشكلة ترضى منه هذا اسم بس هو اسم له فقط يعني لكن لا يخرج عن كونه بحرا ما أحمد أنا والله ما قد رحت صراحة خلاص إذا مثلا ثبت أنه مثلا في طيب خلينا نبحث فيها أحسن نبحث فيها و طيب المسألة الثانية قال قال وحيوان الماء الذي لا يعيش فيه يعني لقول النبي عليه الصلاة والسلام في البحر هو الطهور ماء البحر الحل ميتته طيب إذا في هذا في المقطع هذا أبغى تأشر كل ميتة نجسة إلا الآدمي حط فوق آدمي واحد خلاص الآن إحنا قلنا إنه الميتة نجسة صح متفقين على هذا الكلام أحد عنده أي خلاف أحد عنده رأي آخر قول آخر خلاص إذا الميتة نجسة استثنينا ثلاثة ميتات أول ميتة مين الآدمي حط فوق الآدمي واحد حط فوق واحد فالآدمي لو مات هل يحتاج يذكر لا لا يحتاج يذكر طب الآدمي واحد حيوان البحر أو حيوان الماء حط فوق اثنين حيوان الماء يجوز لك أن تأكله حتى لو لم يذكر الناس ما يحتاج تفكير طيب آخر حيوان ما لا نفس له سائلة الآن أكرمكم الله الذباب الذباب أو الناموس لو قتلته هل يسيل دم؟ طبعا هو الناموس يمتص منك دما فلو ضربته إنما يسيل أشد دم لم تصه لكن الناموس خرجت كده لو يجي الله تدور على أحد تمتصه فأحد ضربته مباشرة هل يخرج دم منه؟ إذا في من الحشرات ليس لها نفس أو ليس لها دم هنا ايش قال صاحب الكتاب ما لا نفس أكتب فوق نفس الدم كاتب وما لا نفس كاتب وما لا نفس صح شايفة في الكتاب وما لا نفس له وما لا نفس له سائلة اكتب النفس الدم يعني العبارة تقول وما لا دم له سائل هذا أيضا طاهر طب إيش الدليل على هذا الكلام الحديث سم النفس هو الدم يعني من أسماء الدم النفس خلاص الشيء قد يكون أكثر من اسم كما تعرفون زي الأسد إيش اسمه الأسد أسامة الغضنفر قصورة همز الليث هذه كل أسماء فالدم من أسمائه إيش النفس طيب إذا صاحب الكتاب يريد باختصار أن يقول لنا أن كل الميتات نجسة إلا ثلاثة ميتات يا معشر الحنابلة الميت الأولى الآدمي الميت الثاني مين حيوان البحر الحيوان الثالث الذي ليس له نفس اكتب اكتب مباشرة تحته كالذباب كالذباب والنامس وما كان في هذا الفلك طيب ايش الدليل على هذا الكلام الحديث المشهور اذا وقع الذباب في اناء احدكم ايوه يعني انت مثلا لو انا معايا كاسة الذي يريد ان اشربها من قبل المغرب فهذه الكاسة لو أنا أريد أن أشربها فجاءت ذبابة فسقطت فيها خلاص. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمس، فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء، في الآخر داء، فإن في فإن في أحد جناحيه داء في الآخر دواء. طبعا خلاص يعني استفدنا من هذا الحديث إن الحيوانات التي ليست لها دماء تسيل منها أنها طاهرة. طيب لو أنا الآن ماسك هذه الكاسة فسقطت ذبابة، هل يجب أن أشرب الكاسة هذه؟ لا، يعني حتى لو غمستها أنا لي الخيار أن أشرب أو لا أشرب. يعني قد يكون في أشياء أنا النفوس ما تست... ما يعني يقول كيف أشرب من ذبابة؟ لا بكبه. طب جاء شخص آخر قال لك لا يا أخي أنا لا أريد أن أسكبه، أريد أن أشرب هذه الكاسة، يجوز أو لا يجوز لي؟ إيش حتقول له؟ حتقول له أنا درست أن الميتات ثلاثة، الآدمي وحيوان البحر والحشرات التي ليست لها دم يسيل أنها طاهرة. سم؟ جراد الميتات، إحنا قلنا الميتة نجسة، متفقين صح؟ متفق أو متفق معي؟ خلاص إلا ثلاثة، مين؟ الآدمي. هل تذكي إذا مات؟ لا ما تذكي. إيش الحيوان الثاني؟ إيش الحيوان الثالث؟ ليس لا ليس لا مثل إيش؟ الذباب. هؤلاء الثلاثة كلهم ليسوا بنجاسة. خلاص. فإذا وقع الذباب في أناء أحد يكون فليغمس ثم ليشرب. طب إذا واحد قال ما ودي أشرب إيش نقول له؟ لازم تشرب. خلاص براحتك كبه واشرب واسكب إناء آخر. إيه؟ إن هو جاء في الذباب ويقيس عليه الحيوانات الأخرى التي تشاركه في نفس العلة عدم وجود الدم. طبعا من باب الفائدة إنه ثبت من بعض الأبحاث الطبية المعاصرة اليوم إنه الذباب في أحد جناحيه يكون نوع من البكتيريا، فإذا مثلا أخذها من أحد النجاسات يكون في الجناح الآخر سبحان الله يتكون مباشرة المضاد أو الترياق له. أيوة. فإذا وفي أبحاث ممكن الشيخ جوجل ما يقصر معنا في هذه الأشياء يفيدنا الشيخ أحد أئمة الدنيا. طيب المسألة الثانية مسألة مهمة، قال باب قضاء الحاجة. طيب الآن الشخص حضر الماء، جاب الماء حطه في آنية، قبل أن يتوضأ ما الذي يفعله الشخص منه؟ يدخل الخلاء أكرمكم الله، صح؟ صحيح ولا لا؟ لأنه لو يتوضأ ثم قضى حاجته إيش حكم وضوءه؟ يعيد الوضوء. فلذلك المؤلف كلمنا عن الماء، قصدنا الماء، تكلمنا عن الآنية، قال لك كل الأواني في الأرض استعملها إلا آنيتين، آنية الذهب والفضة تستعملها. وأعطانا وكلمنا برضو جزاه الله خير عن آنية الكفار، ثم تكلمنا عن الحيوان مأكول اللحم غير مأكول اللحم، ثم تكلمنا آخر شيء عن الميتات. طب الآن نتكلم عن باب قضاء الحاجة، وهنا فائدة مهمة إنه ديننا الإسلامي دين محكم ودين عظيم، ما ترك أمر من أمور الحياة إلا وتكلم فيها وعلمنا وأدبنا. فعلمنا منذ أن يخرج الإنسان من بطن أمه إلى أن يموت والإنسان يعيش في آداب. يعني حتى قضاء الحاجة في الخلاء أكرمكم الله ثمة آداب لابد للشخص أن يقوم بها. ولذلك في الحديث حينما جاء بعض الناس يقول سلمان الفارسي وقد قال له علمكم النبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراء، يعني حتى كيف تقضون حاجته؟ قال نعم، علمنا كل شيء عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي. فذلك المسلم ولله الحمد لديه آداب، إذا أراد أن ينام ينفض فراشه وينام على شقه الأيمن، إذا استيقظ يحمد الله عز وجل، إذا دخل بيته يتسوق ويبدأ بالسلام، إذا تنظف وإذا وإذا وإذا، وهذا دليل على أنه ديننا ولله الحمد دين كامل. طب الآن سنستعرض عدد من الآداب، أباكم ترقبوها أدبا أدبا. طيب قال رحمه الله باب قضاء الحاجة، يستحب، حط فوقها واحد، يستحب لمن أراد دخول الخلاء. خلاص هذا الأدب الأول، يستحب لمن أراد أن يقول الخلاء بسم الله، حط فوقها ألف، أعوذ بالله من الخبث والخبائث، حط فوقها باء، ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم. إذن الأدب الأول أن الشخص إذا أراد أن يدخل الخلاء أن يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم. طيب الدعاء هذا كم جملة مكون منه؟ ثلاثة جمل. طيب بسم الله لما ورد في حديث علي، ستر ما بين عورات الجن أو ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول إيش؟ أن يقول بسم الله. طيب أعوذ بالله من الخبث والخبائث إيش دليلها؟ حديث أنس كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل خلق الله من يعوذ بك من خبث والخبائث. الجملة الأخيرة ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم هذه جاءت في حديث أبي أمامة ولكن الحديث ضعيف خلاص. فلو اقتصر الإنسان على بسم الله أعوذ بالله من الخبائث لا أجزأ وكفى. إذا هذا الأدب الأول. الأدب الثاني قال وإذا خرج قال غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. طيب الشخص يعني هنا فائدة لماذا الشخص إذا خرج خلاه يقول غفرانك؟ يعني هو يسأل الله عز وجل المغفرة. طب هو كان يرتكب الذنب طب لماذا يقول غفرانك؟ ها تفضل. طيب هو صح إن هو قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، هو شكر الله عز وجل على هذه النعمة، لكن لماذا قال غفرانك؟ وكلامك صح إن هو يشكر الله أن الله يسر له هذه النعمة. واللي يشوف أخواننا صلى الله فيهم اللي يغسلون كلى يعني يستشعر عظيم هذه النعمة التي يقضيها الإنسان ممكن ولا يلتفت ولا يشعر بها. لكن أتكلم لماذا يقول غفرانك؟ تفضل يا شيخ. ها يسمين وش كمان؟ ها طيب جميل ايش كمان؟ طيب هذه بحث او اطلب منكم الواجب تحضروها الحصه القادمه لماذا يقول الشخص اذا خرج من خلاء غفرانك. طيب تفضل يا شيخ. ممكن لكن نجعلها الحصه القادمه نجاوب عنها كل الكلام ذي قيل. جميل تفضل. طيب بما أنكم خاص قلت الشيخ قال الإجابة فهذا كما يقول ابن القيم أنه يقول غفرانك لأنه كان في وقت لا يذكر الله عز وجل في خاص أجبنا خاص ما نبغى واجب خاص عافناكم. تفضل يا شيخ. يا سلام. يعني هو يقول غفرانك لأنه كان في وقت لا يذكر الله ويقول الحمد لله أذهب عني الأذى وعافاني لأنه يشكر الله على هذه النعمة. طيب الأدب الثالث قال ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج. هذا الأدب واضح. لكن يجي سؤال لو شخص قضى حاجته في الصحراء رجل جاوب الخميس وشال العدة وراح البر ويوم راح البر وده يطبق هذه الأحكام وراح قضى حاجته في الخلاء متى يقدم رجله اليسرى؟ طيب إذا الشخص كان يقضي حاجته أكرمكم الله في الحمام فأمر واضح أنا داخل الحمام أقدم رجلي اليسرى. لكن إذا كان يقضي حاجته في الخلاء عند تحديد الموضع يعني الشخص مثلا الآن أراد أن يقضي حاجته جاء وراء الشجرة ولا وراء الجبل خلاص أراد أن يجلس في مكان محدد فيقدم رجله اليسرى جيد اختار هو هذا المكان أراد قال أنا بس هذا وراء الشجرة أنا أقضي حاجته هنا فقبل أن يجلس يقدم رجله اليسرى ويقول بسم الله اللهم أعوذ بك من خبثي والخبائث. هذه فائدة جانبية. طيب الأدب تفضل يا شيخ. ها في الخلاء في الصحراء ولا في أي مكان. طيب الأدب الرابع قال ولا يدخله بشيء فيه اسم الله تعالى إلا من حاجة. طيب هذه المسألة لو يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر الله عز وجل هي ذات أقسام. Thank you. قسمة ثلاثة. طيب الأدب إذن الأدب الأول هذا الأدب الكم؟ الخامس. طيب الأدب السادس قال ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا علمنا رسول صلى الله عليه وسلم في حديث سراقة علمنا رسول صلى الله عليه وسلم إذا أتينا الخلاء أن نتوكل على اليسرى. طيب الأدب السابع قال وإن كان في الفضاء يعني هذا الرجل زي ما قلنا راح البر مع أصحابه خلاص وأراد أن يقضي حاجته فهنا عندنا أدبين إذا كان الشخص في البر وأراد أن يقضي حاجته عندنا أدبين. الأدب الأول أن يبتعد يعني مثلا لا ما يليق أنه أصحابه مثلا جالسين فهو يقضي حاجته بجانبهم بل يبتعد. يبتعد إلى فين؟ يمشي 10 كيلو؟ 2 كيلو؟ 0.5 كيلو؟ يبتعد حتى لا يرونه خلاص. قال وإن كان في الفضاء أبعد يعني ابتعد يعني ما ينفع مثلا احنا نراه هو يقضي حاجته لا يبتعد حتى لا يرونه. طب قال واستتر هنا في مشكله هو هنا قاعد يتكلم عن المستحبات صح؟ صح ولا لا؟ طيب ويقول ان كان في الفضاء ابعد واستتر هل يقصد ان يستتر بجسده كله ولا المقصود ان يستر عورته؟ يعني ستر عوره مستحب ستر عوره مستحب يعني لو ظهر جائز ها يا سلام إذا كان في الفضاء أبعد والستر يعني ستر جسده كامل خلاص. إذا ستر الرجل لعورته أمر واجب والنبي عليه الصلاة والسلام يقول احفظ عورتك متفقين يا مشايخ حفظ العورة واجب لكن أن يستر بدنه كله وقت قضاء الحاجة هذا إيش مستحب. يعني مثلا لو رجل قضى حاجته وأدار ظهره ما الحكم؟ نقول له هذا جائز لكن الأفضل أنك كنت تستر جسدك بالكامل. فهمت المسألة جيدا؟ إذا كان الشخص في الفضاء طلع بر مع أصحابه فأراد أن يقضي حاجته فإنه يبتعد إلى فين؟ حتى ما نستطيع أن نراه خلاص. طيب وبالنسبة للاستتار فإن استتر جسده كامل عنا فهذا أمر إيش مستحب لكن ستر العورة أمر واجب. طيب المسألة الثانية قال ويرتاد لبوله موضع الرخوة اكتف فوق رخوة هش هذا الأدب الكم؟ طيب قال ويرتاد لبوله موضع الرخوة الرخو بمعنى الهش يعني إذا أراد الشخص أن يبول أكرمكم الله فإنه ما يبول في مكان صلب. لماذا؟ لأنه لو بال مثلا في مكان صلب فإيش حيصير؟ حيرجع لي. طب لو رجع لي إيش حيصير؟ بذلك صاحبنا قد تنجس. لذلك مثلا يبول أكرمكم الله على تراب أو أي مكان ما يرجع البول عليه. طيب الأدب الذي بعده هش ها شين كيف ويرتاد البول موضع الرخوان. طيب الأدب الذي بعده قال ولا يبول في ثقب ولا شق يعني الشخص إذا أراد أن يبول خرج الصحراء خرج البر فإنه يحذر أن يبول في الثقوب أو يبول في الحفر. ليش؟ لأنه قد يكون في حيوان فقضى حاجته فخرج فأذى. جيد. ويقال أن سعد بن عبادة الصحابي الجليل المشهور قضى حاجته مرة في أحد الثقوب فخرج أحد الجن فقتله، فسمع في المدينة قائلا يقول نحن قتلنا سعد بن عبادة ورميناه بسهم فلم نخطئ فؤاده، هكذا يقال. فالأدب أن الشخص إذا أراد أن يقضي حاجته يبتعد عن الحفر، لأنه قد يكون بالفعل فيها حيوانات، فإما أن يؤذيهم أو إيش يخرج فيؤذونه فيبتعد يرتاد لنفسه مكان رخو. طيب الأدب الأخير قال ولا طريق ولا ظل نافع ولا تحت شجرة مثمرة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول اتقوا اللعانين، أي اتقوا ما يجلب لكم اللعن، وذكر من ذلك أن يبول الشخص في طريق الناس. وهذا في الحقيقة ليس من آداب الإسلام وليس من آداب الشخص أن يأتي شخص عافانا الله وإياكم فيبول في طريق الناس. الناس هذا طريقهم في ذهاب المسجد أو في قضاء أو في قضاء حوائجهم، فيصاحبنا ويبول في هذا المكان أو في ظل، يعني مثلا في الطائف مثلا وفي الأشجار اليانعة، والناس يريدون يجلسوا فوجدوا صاحبهم قد قضى حاجته في هذا المكان. ما الذي فعل بهذا المكان؟ نجس عليهم. أو مثلا تحت شجرة، إن هذه شجرة تفاح موز اللي يكون، فما يبول الإنسان تحتها. إذن يحذر هذه الأماكن الثلاثة، ما يبول في طريق الناس، هذا الطريق الذي يذهب الناس ويجيئون منه هذا الشخص لا يبول فيه. الأمر الثاني كرمكم الله لا يبول تحت الظل حتى لا يضر الناس، أراد الناس أن يستظلوا من الشمس فوجدوا صاحبنا هذا قضى حاجته. الأمر الأخير في الظل النافع. طيب قال ولا يستقبل شمسا ولا قمرا، بمعنى إذا أراد الشخص أن يبول فإنه لا يبول جهة الشمس. ليش؟ إيش فيها لو شخص مثلا بال جهة الشمس لأجل لا تضره؟ لا، لأنها تكون أكثر كشفا له، الشخص مطلوب أن يحفظ عورته صح، فلو بال جهة الشمس فالضوء سيكون عليه فكل الناس يستطيعون إيش أن يرونه. طيب آخر أدب عندنا قال ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. طيب الشخص منهي إذا أراد أن يقضي حاجته أن يستقبل القبلة، يعني مثلا الشخص يذهب هكذا كذا القبلة فيقضي حاجته على جهة القبلة، أو بالعكس يعطي القبلة ظهره فيبول، فلا يبول الشخص لا مستقبل القبلة ولا إيش مستدبرة. وهذا في الخلاء، يعني إذا أنت طلعت البر وأراد الشخص أن يقضي حاجته فإنه لا يقضي حاجته مستقبل القبلة مستدبرة. طب في البيوت، أنا استأجرت شقة أو اشتريتها فوجدت صاحب الشقة صمم الحمام على جهة القبلة، كسر الحمام إيش أسوي؟ هذا أمر مباح خلاص. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تستقبلوا قبلته ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا خلاص. في الحديث فقال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا المراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل، بمعنى أن الحمامات إذا كانت في البيوت وكانت على جهة القبلة فإن الشخص إيش معفو عن ذلك ولا بأس به. لكن لو مثلا استطاع الشخص أن يصمم بيته ولا يكون قضاء الحاجة أو كرسي الحمام كرمك الله على جهة القبلة فهذا أفضل، لكن قدر الله واشترى الشقة ودفع الفلوس ودخل حصل الحمام على جهة القبلة إيش يسوي؟ يكسره خلاص عفى الله ما سلف. تفضل. إذا توجه جهة القبلة ما يدري خلاص ما في مشكلة، هم لا يدري خلاص. طيب المسألة التي بعدها قالوا ولا استقبل قبلة ولا استدبرها، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستقبل قبلة بغائط ولا بول ولا تستدبرها، أشر عليها ويجوز ذلك في البنيان، ويجوز ذلك في البنيان. طيب الأدب الأخير قال فإذا انقطع البول أكرمكم الله قال مسح من أصل ذكره إلى رأسه ثم ينثره ثلاثة. طيب بمعنى إذا الشخص إذا قضى حاجته فإنه إيش يغسل ذكره ويخرج. وفي الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بقبرين فقال لأصحابه إنهما لا يعذبان، والنبي عليه الصلاة والسلام يخبره الله بالغيب، ولا الغيب لا يعلمه إلا الله، لكن الله يطلع بعض أنبيائه على الغيب، فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، إنهما يعذبان في شيء هم كانوا يظنون في الدنيا أنه أمر عادي هين عليكم السلام. قال إنما يعذبان ما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، يعني إذا قضى حاجته إما أنه لا يغسل أو أنه لا يهتم بالموضوع، فمثلا تجد يقضى حاجته ولا يهتم أنه البول يصيب ثيابه أو يصيب ملابسه، أو أنه كان ما يغتسل. طب لو الشخص ما كان يهتم بغسل ذكره بعد الوضوء بعد البول، ما الذي سيحدث؟ ستنجس ثيابه. وإذا صلى صلاة فيكون إيش هذا إشكال كبير. قال أما الآخر كان يمشي بالنميمة. طيب الأدب الأخير، الأدب الذي بعده، قال ولا يمس ذكره بيمينه، يعني من الأدب أن الشخص لا يمس ذكره بيمينه إذا أراد أن يغسل، ولا يغسل الموضع الآخر بيمينه، وإنما يغسل بإيش؟ باليد اليسرى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يمسكن، وهذه لا يسموها لا النهي، خلاص. وقال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. طب بماذا يفعل؟ باليسار. طب لو كان الرجل مقطوع اليد ما عنده اليد اليمنى، خلاص هذا أمر هذا معذور. لكن لو كان الرجل لديه اليدان فلا يغسل إلا باليد اليسرى، لأن اليد اليمنى للتكريم، أنت تسلم بإيش؟ باليد اليمنى، وتناول الناس باليد اليمنى، وبينما اليد اليسرى هي تكون هذه الأمور. طيب الأدب الأخير، هذا أدب الاستجمار، والاستجمار والاستنجاء إيش الفرق بينهم؟ ما الفرق بين الاستجمار؟ هذا مصطلح دائما تسمع استجمار استنجاء استجمار استنجاء، تفضل يا شيخ. والاستنجاء يا سلام، الاستنجاء يكون إزالة النجو، هو إزالة الخارج من السبيلين بماء أو حجر. الاستنجاء يشمل الماء والحجر، والاستجمار الحجر. طيب الشخص عنده أحد ثلاث خيارات، سم الاستنجاء إزالة الخارج من السبيلين بماء أو حجر، إزالة الخارج من السبيل بالحجر. دحين إحنا نشرحها. ها تفضل عنده سؤال عشان آخر مسألة. طيب قال طب الشخص لو دخل الحمام أكرمكم الله فوجد ماء ووجد أحجارا، فماذا يستخدم؟ عنده ثلاثة خيارات، أي خيار اختار فهذا أمر يجوز، اكتبه. إما أن يستعمل الحجارة، خلاص الشخص دخل الخلاء فوجد الحجارة، يجوز له أن يستعمل الحجارة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن يستعمل الماء فقط، يعني الخيار الأول أن يستعمل الحجر فقط، حتى لو كان الماء موجود يجوز له أن يستعمل الحجر فقط. الخيار الثاني أن يستعمل الماء فقط. الخيار الثالث أن يستجمر، يستعمل الحجر ثم إيش؟ يستعمل الماء. إذن الشخص لو دخل الخلاء ووجد حجرا فإنه يجوز يستعمل الحجر حتى لو كان الماء بجانبه، أو يستعمل الماء أو يستعمل الحجر ثم يستعمل الماء. طب لو عكس، استعمل الماء ثم استعمل الحجر، ما رأيكم؟ ليش ما يصح؟ لأنه لم يكن لا يصبح للحجر كرمكم الله أي فائدة. تفضل. طب إلا أنت تذكر أي نوع؟ طبعا حيث قرأت شروط الأحجار سنتكلم فيها. طب إذن ضع بقت ضعين واحد، قال ولا يستجمر بها، وليش قال؟ قال ثم يستجمر أوترا، ولا فين هذا بالسنة؟ أيوه قال ثم يستنجي بالماء، حط وضع واحد ثم يستنجي بالماء، هذا الخيار الأول. طيب الخيار الثاني فإن اقتصر على الاستجمار أجزأه. طيب إذن نعيد الجملة، قال ولا يمس ذكره بيمينه، اكتب فوق ولا يمس ذكره بيمينه، شوفين الجملة هذه، اكتب أيضا ولا يغسل ولا يغتسل ولا يغتسل بيمينه، إذا لن يستعمل اليمين في مس الذكر ولا يغتسل باليمين. طيب الجملة التي بعدها قال ولا يستجمر بها، يعني إذا أراد أن يزيل الخارج من السبيلين بالحجر فإنه لا يستعمل الحجر، لا يستعمل اليمين، خلاص. وهذا كل باب تكريم اليمين، فإذا لن يمس ذكره بيمينه ولم يغتسل من الخارج من السبيلين بيمينه ولا يستجمر بيمينه. طيب الجملة التي بعدها ثم يستجمر وترا، لو الشخص مثلا في بر وراد أن يقضي حاجته، فإنه يمسح كم مرة بالحجر؟ 3 مرات. طيب قال ثم استنجي بالماء، هذه حطنا فوق واحد. إذا الخيارات أن استنجي بالماء فنقتصر على الاستجمار أجزاءه. طيب لو زيد من الناس دخل أراد أن يقضي حاجته، خلاص، وحينما أراد أن يقضي حاجته مثلا قضى حاجته، فمثلا قطرات من البول وصلت إلى فخذه، خلاص الآن الشخص لو تبول وأخذ الحجر ومسح على ذكره، صح ذلك؟ صح ولا ما صح يا شيخ؟ صح. الشخص دخل الخلاء أو الشخص ذهب إلى البر فقضى حاجته وبعد أن انتهى أخذ بحجر فمسح على ذكره، صح؟ إلى صح؟ ما المشكلة يا شيخ؟ سم؟ إيه؟ أي أقصد إيه؟ يعني 3 مرات تستعملها، يعني شخص دخل الخلاء أو شخص ذهب إلى البر فقضى تبول فإنه يمسح بالحجر 3 مرات، في مشكلة؟ يطهر بذلك، صح؟ نعم. طيب لو حين تبول خلاص أخطأ فوصل البول إلى فخذه، هل يمسح البول الذي في فخذه بالحجر؟ هو ما الذي يفعل؟ فهمتم المسألة كلكم؟ مسألة واضحة؟ شخص ذهب إلى الخلاء فقضى حاجته فأخطأ فأصاب البول فخذه، هل يجوز أن يأخذ بالحجر فيمسح فخذه؟ لا. ما الذي يفعل هنا؟ نقول شوف يا عزيزي، أنت عندك أنك لابد أن تغسل فخذك بإيش؟ بالماء، خلاص؟ هذه الجملة. قال وإنما يجزئ الاستجمار إذا لم يتعدى الخارج موضع الحاجة، هذه هي المسألة، فهمتوها كلكم؟ هل فيها سؤال عنده؟ ها؟ فيها سؤال؟ ها؟ لما في الماء؟ خلاص عفى الله، يمسح بالحجر ويكفي. سم؟ اللي يصير معفو عنه. طيب الآن نتكلم عن شروط الاستجمار. إحنا عرفنا أن الاستجمار ما يكون إلا بالأحجار، وعرفنا أن الاستجمار لابد يكون بثلاثة أحجار، وعرفنا أنه يجوز لك أن تستجمر حتى لو كان فيه إيش؟ ماء. أهنا فصل فيها، تفضل يا شيخ، هذه سنتكلم فيها. طب المسألة اكتب بالجانب شروط الاستجمار، اكتب شروط الاستجمار في الكتاب، في الكتاب على نفس ال ولا يجزي أقل من 3 مسحات موقعية. شوفين الجملة هذه، اكتب قبلها شروط الاستجمار، خلاص كتبتها ولا قاعد ترسم؟ جميل. طيب قال ولا يجزي، طيب شروط الاستجمار حط، اكتب 1 لا يجزي أقل من 3 مسحات موقعية. طيب الآن لو أنا لو شخص قضى حاجته فأخذ حجرا وكان هذا الحجر له 3 رؤوس، رأس من هنا ورأس من هنا ورأس من هنا، فمسح بكل رأس، هل يصح؟ يصح. نحن ندى كم مسحة؟ 3 مسحات، سواء كان بحجر واحد أو كان بحجر 3 رؤوس. فهمت شيخ؟ روح كذا أي برحة خذ أي حجر، حتحصل في بعض الأحجار فيها 3 رؤوس، يعني 3 مواضع، 3 جهات، جهة من هنا وجهة من هنا وجهة من هنا، فشخص مسح بالجهة هذه، ما مسح بهذه ما مسح بهذه، وجاء سأل قال لك يا شيخ أنا استجمرت، هل يصح ولا ما يصح؟ إيش حتقول له؟ حتقول له شروط الاستجمار 3 مساحات، وأنت كم مرة مسحت؟ قال لك 3، حتقول له استجمارك إيش؟ صحيح. طيب الشرط الثاني اكتب 2 ويجوز الاستجمار بكل طاهر، 2 ويجوز الاستجمار. الشرط الأول أنه لابد تكون 3 مساحات، الشرط الثاني أن تكون المساحات أن يكون الاستجمار بالطاهر. طب لو جاء صاحبنا وأخذ مثلا أخذ شعر جلد حمار فاستجمر به، هل يصح؟ لماذا؟ لأننا نريد أن يكون الاستجمار بشيء طاهر، هذا الشخص يريد أن يزيل النجاسة، فما ينفع يزيل النجاسة بنجاسة. إذن الشرط الأول 3 مساحات، الشرط الثاني يكون الاستجمار بشيء طاهر، الشرط الثالث يكون بشيء منقي. إيش معنى منقي؟ اكتب الإنقاء أن يبقى أثرا، أن يبقى أثر لا يزول إلا بالماء، اكتب هذا الإنقاء أن يبقى أثرا، أن يبقى أثرا لا يزول إلا بالماء، الإنقاء أن يبقى أثرا لا يزول إلا بالماء، الإنقاء أن يبقى أثرا لا يزول إلا بالماء. الإلقاء. بمعنى الشخص الآن يا مشايخ لو استجمر خلاص، هل الحجر سيزيل كل النجاسة؟ ستبقى شيء من النجاسة صح؟ متصورين معي المسألة أحباب المشايخ الذين هنا؟ الشخص لو استعمل الحجر في إزالة الغائط أكرمكم الله، هل هذا الحجر سيزيل كل النجاسة وسيعود المكان كما كان؟ إذا سيبقى بعض النجاسة، طب ما حكم الباقي من هذه النجاسة؟ معفو عنها خلاص؟ فالإنقاء أنه سيستعمل الحجر حتى يبقى بعض الآثار، هذه آثار ما يزيلها إلا الماء. فهمتم معي؟ زيد من الناس ذهب، أول شيء أخذ ثلاثة أحجار، هذا الشرط إيش؟ الأول، وجميع هذه الأحجار طاهرة، ليس لم يسكب عليه شيء من الدم أو شيء من البول. طيب، والشخص مسح ثلاثة مسحات خلاص؟ وكل المسحات هذه الثلاثة حين مسحها بقي شيء يسير، هذا الشيء ما حيزول إلا بالماء. إيش حكم استجمار سالك؟ استجمار سالك إذا استكمل كم شرط؟ أربعة شروط. طيب آخر شرط، إلا الروث العظام ما لا حرم، أكتب فوقه لا يستجمر بمحرم، لا يستجمر بمحرم، مكتوب إلا الروث العظام، شايفينها؟ شايفينها؟ إلا الروث العظام وما لا حرمة، اكتب فوقه لا يكون محرما، لا يستجمر بمحرم. إذن الشروط خمسة شروط. الشرط الأول ثلاث مسحات، الشرط الثاني يكون الحجر طاهر، الشرط الثالث يلقي، إيش معنى الإنقاء؟ يبقى أثر، مسح بالمرة الأولى، مسح بالمرة الثانية، مسح بالمرة الثالثة، بقي أثر، هذا الأثر قال أنا ما أقدر أشيله بالحجر، حنقول له أنت إيش حكم الباقي هذا؟ معفو عنه، وإيش حكم طهارتك؟ واضحة؟ الآن مسح بالمرة الأولى، مسح بالمرة الثانية، مسح بالمرة الثالثة، سألك قال لك يا شيخ أنا مسحت وبقي أثر قليل، هذا أثر ما حيروح إلا بالموية، إيش حكم استجماري؟ إيش حتقول له؟ صحيح، ولو يصلي إيش حكم صلاته؟ صحيحة. طيب آخر شيء إنه ما استجمر بالمحرم، المحرم زي الروث والعظام، لماذا لا يجوز الشخص أن يستجمر بالعظام؟ يا سلام، النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنك لو أننا لا نستنجي بالروث ولا بالعظام لأنها زاد إخواننا من الجن الروث. طب ليش الشخص، تعرفون شو الروث أكرمكم الله؟ ما يخرج من الدابة، الروث ما يخرج من الدابة خلاص. طيب هل يجوز نستجمر به؟ لماذا؟ لأنه نجس، والنجاسة لا تجيش بالنجاسة. والعظام لماذا لا يجوز الشخص أن يستجمر بها؟ زاد إخواننا من الجن. وما لا الحرمة يعني ما له قداسة ومكانة، يعني كتب أهل العلم، هل يجوز الشخص أن يستجمر بها؟ لماذا؟ لماذا لا يجوز أن يستجمر مثلا بالكتاب؟ لأنه له حرمة وله مكانة. إذا هذا كل ما يتعلق بهذا الباب، باب الآنية أو باب قضاء الحاجة، وباكم بس تركزون على شروط الاستجمار. واحد أقل من ثلاثة مسحات، اثنين طاهر، ثلاثة موقي، أربعة ما يكون لا يكون محرما. طيب الحجر، أي حجر، المنديل ينفع، أي شيء يزيل خلاص. تفضل. أجزاء يعني صح منه، إيش ما أجزاءه؟ أي يعني معنى أجزاء؟ الأجزاء يعني لا خاص صح منه. سمي شيخ ذكرناها كلها. طيب اليوم إن شاء الله قطعنا شوط كبير، أنهينا باب الآنية وأنهينا باب قضاء الحاجة، فأتمنى إن شاء الله الدرس القادم أننا نأتي مراجعين المسألة كاملة. ومن يظهر له أي سؤال أو أي إشكال، أنا كتبت مرة رقمي فيرسل لي في أي وقت، في صباح أو مساء أو ظهر أو عصر خلاص. أنا عندي إشكال، هذا مسألة ما فهمتها، ويبشر بها. أهم شيء يا مشايخ، العلم لا يثبت إلا بالمراجعة، ما تراجع علمك هذا رأس المال راح لك. فضل يا شيخ. سم أيوة إيه، لو شخص إيه لو شخص استجمر بالشروط المعتبرة هذا الاستجمار صحيح، يبدأ بعدها ويتوضأ حتى لو بقي، يعني لو بقي موضع لماذا يتيمم؟ حين قلنا أن الشخص له ثلاث خيارات، إما أن يستجمر فقط خلاص، وإما أن يستعمل الماء فقط صح، وإما أن يستجمر ثم إيش يستعمل الماء. طب لو جاء وسألك قال لك أنا استجمرت فقط ولا أريد أن أستعمل الماء، هل يصح لي أتوضأ؟ حتقول له إيش؟ حتسأله هل طبقت الشروط الخمسة؟ قال نعم طبقتها، هل الاستجمار صحيح ويجوز لك أن تتوضأ؟ لماذا تيمم؟ ولماذا تيمم؟